سبيتني وبت بأوجاعي الهوى أتقلب، فلو كان لي قلبان عشت بواحد، فلو كان لي قلبان عشت بواحد وأترك قلبان في هواك يعذب. لكن لي قلبان تملكه الهوى، فلا العيش ينالي ولا الموت أقرب. كفاك من الجفا، فيا أيها المحبوب كفاك من الجفا، هذا الفتى المغلوب بالباب ينحب. الله الله يا مولاي. عليل فيك اجتمع كل القرى. قلبي تزول ولست من قلبي تزول.